السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضلك. الله عمي بارك الله فيك. الله يحفظك وشيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأحاديث المتصلة إلى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير الجامع لأحكام القرآن: تفسير سورة الشرح مكية وآياتها 8 آيات نزلت بعد الضحى. اقرأ بعض ما أحسن الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر فتحه، أي ألم نفتح صدرك للإسلام. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألم نلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالوا يا رسول الله، أينشرح الصدر؟ قال: نعم، وينفسح. قالوا يا رسول الله، وهل لذلك علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاعتداد للموت قبل نزول الموت. الاعتداد. وقد مضى هذا المعنى في الزمر عند قوله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. استعداد وروي عنه للموت. الاستعداد. أحسن الله. وروي عن الحسن أنه قال: لم نشرح لك صدرك. قال: مري حكمة وعلما. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا عند البيت بين النائم واليقظاني، سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة. فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. قال: فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه حتى حشي إيمانا وحكمة. في الحديث قصة طويلة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني ملكان في صورة طائر معهما ماء وثلج، فشرح أحدهما صدري، وفتح الآخر بمنقاره فغسله، وفتح الآخر بمنقاره فيه فغسله. وفي حديث آخر أنه قال: جاءني ملك فشق عن قلبي، فاستخرج منه غدرة، ولا عذيرة، ولا غدرة، إنها علقة. علقة، هيئة العلقة. وقال: قلبك وكيع، وعيناك بصيرتان، وأذناك سميعتان، أنت محمد رسول الله، لسانك صادق، ونفسك مطمئنة، وخلقك قوسا، وأنت قيم. قال أهل اللغة: قوله وكيع أي يحفظ ما يوضع فيه. يقال سقاء وكيع أي قوي يحفظ ما يوضع فيه. واستوكعت معدته أي قويت. قوله قوثم أي جامع. يقال رجل قثوم للخير أي جامع له. ومعنى ألم نشرح قد شرحنا. الدليل على ذلك قوله في الناساق عليه: ووضعنا عنك وزرك. فهذا عطف على التأويل لا على التنزيل، لأنه لو كان على التنزيل لقال: ونضع عنك وزرك. فدل هذا على أن معنى لم نشرح قد شرحنا. ولم جحد، وفي الاستفهام طرف من الجحد. وإذا وقع جحد راجع إلى التحقيق، كقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومعناه: الله أحكم الحاكمين. وكذا: أليس الله بكاف عبده؟ ومثله قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا، وأنت العالمين بطون راحي. المعنى: أنت كذا كذا. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك أي حفظنا عنك ذنبك. وقرأ أنس: وحللنا وحفظنا. وقرأ ابن مسعود: وحللنا عنك وقرك. وهذه الآية مثل قوله تعالى: ليغفر الله لك، ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قيل: الجميع كان قبل النبوة، والوزر الذنب أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في كثير من مذاهب قومه، وإن لم يكن صنما ولا وثنا. قال قتادة: والحسن والضحاك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب أثقلته فغفرها الله له. الذي أنقض ظهرك أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل حمل. وكذلك سمعت نقيض الرحل أي صريره. قال: جميل. حتى تداعت بالنقيض حباله وهمت بواني زوره أن تحطم ثواني زوره أي أصول صدره، فالوزر الحمل الثقيل. قال المحاسبي يعني ثقل الوزر لو لم يعف الله عنه الذي أنقض ظهرك أي أثقله وأوهنه. فلو إنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها. وقال السدي وضعنا عنك وزرك أي وحططنا عنك ثقلك، وهي في قراءة عبد الله بن مسعود وحططنا عنك وقراك أي حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية. قال الحسين بن الفضل يعني الخطأ والسهو، قيل ذنوب أمتك أضافها إليك الاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها وحتى لا تثقل عليك. وقيل كان في الابتداء يثقل عليه الوحي حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل، إلى أن جاءه جبريل وأراه نفسه وزيل عنه ما كان يخاف من تغير العقل. وقيل عصمناك من احتمال الوزر وحفظناك قبل النبوة بالأربعين من الأدناس حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد يعني بالتأذين، وفي يقول حسان بن ثابت أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال بالخمس المؤذن واشهد. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقول له لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل علينا ذكراك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناهم بالبشارة بك ولا دين لك ولا دين إلا ودينك أظهر عليه. وقيل رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بمن نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع الضيقة والشدة يسرا، أي سعة وغنى. ثم كرر فقال إن مع العسر يسرا. فقال قوم هذا التكرير تأكيد للكلام، يقال ارمي ارمي اعجل اعجل. قال الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ونظيره في تكرار الجواب بلى بلى لا لا، وذلك للأطناب والمبالغة. قاله الفراء هنا قول الشاعر هممت بنفسي يا بعض الهموم فأولى لنفسي أولى لها. وقال قوم إن من عادة العرب إذا ذكر اسما معرفا ثم كرروه فهو هو، وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره، وهما اثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر. قاله ثعلب. وقال ابن عباس يقول الله تعالى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن يغلب عسر يسرين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنه قال لن يغلب عسر يسرين. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحد لطلبه اليسر حتى يدخل عليه ولن يغلب عسر يسرين. وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. كتب إليه عمر رضي الله عنه أن أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وخلقهم منهم الجرجاني، وهذا قول مدخول لأنه يجب على هذا التدريج. إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفا، إن مع الفارس سيفا، أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنين اثنان. والصحيح أن يقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مقلا مخفا، يراه المشركون بفقره حتى قالوا نجمع لك مالا فاغتم، وظن أنهم كذبوه لفقره. فعزاه الله وعدد نعمه عليه ووعده الغنى بقوله فإن مع العسر يسرا، أي لا يحزنك ما عيروك به من الفقر، فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلا أي في الدنيا. فأنجز له ما وعده فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز واليمن، وسع ذات يده حتى كان يعطي الرجل المئين من الإبل ويهاب الهبات السنية ويعد لأهله قوت سنة. فهذا الفضل كله في أمر الدنيا، وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يدخل فيه بعض أمته إن شاء الله تعالى. ثم ابتدى فضلا آخر في الآخرة وفيه تأسية وتعزية له صلى الله عليه وسلم، فقال مبتديا: إن مع العسر يسرا، فهو شيء آخر. والدليل على ابتدائه تعريه بالفاء أو واو وغيرهما من حروف النسق التي تدل على العطف، فهذا وعد عام لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه، أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة. ربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة، والذي في الخبر لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر يعني العسر الواحد يعني العسر واحد لن يغلبهما، وإنما يغلب أحدهما إن غلب وهو يسر الدنيا. فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة ولن يغلبه شيء. ويقال إن مع العسر وهو إخراج أهل مكة أهل م... طيب وهو إخراج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يسرا، وهو دخوله يوم فتح مكة مع 10,000 رجل مع عز وشرف. قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى فإذا فرغت، قال ابن عباس وقتاد: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسل حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضا: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك. وعن مجاهد: فإذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. ونحوه عن الجنيد، قال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق. قال ابن العربي: ومن المبتدعات من قرأ هذه الآية فانصب بكسر الصاد والهمز أو من أوله، وقالوا معناه انصب الإمام الذي تستخلفه، وهذا باطل في القراءة باطل في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وقرأها بعض الجهال فانصب بتشديد الباء. معناه: إذا فرغت من الجهاد فجد في الرجوع إلى بلدك، وهذا باطل أيضا قراءة لمخالفة الإجماع، لكن معناه صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله. وأشد الناس عذابا وأسوأهم مباء ومآبا من أخذ معنى صحيحا فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديثا فيكون كاذبا على الله كاذبا على رسوله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال المهدوي: وروي عن أبي جعفر المنصوري أنه قرأ: لم نشرح لك صدرك، وهو بفتح الحاء وهو بعيد، وقد يروي على تقدير النون الخفيفة، ثم أبدلت النون ألفا في الوقف، ثم حول الوصف على الوقف، ثم حذف الألف وأنشد عليه: اضرب عنك الهموم طارقها، اضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالصوت قونس الفرس. اضرب أراد ضربا. وروي عن أبي السمالي: فإذا فرغت بكسر الراء، وهي لغة فيه، وقرئ فرغب، أي فرغب الناس إلى ما عنده. الثانية: قال ابن العربي: روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد فقال: ما بهذا أمر الفارغ؟ وفيه نظر، فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، وعندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعهما أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، فإنه يوم عيد، وليس يلزم الدؤوب على العمل، بل هو مكروه للخلق. تفسير سورة والتين: مكية في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: مدنية، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والتين والزيتون، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: والتين والزيتون. قال ابن عباس: والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل الكلبي هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. قال الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سل تين، فقال: كلوا وأكل منه. ثم قال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه، لأن فاكهة الجنة بلا عجم عجم. فقلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس. وعن معاذ أنه استاك بقضيب زيتون، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيب الفم يطيب الفم ويذهب بالحفر، حفر صفرة كنت على الأسنان، فهي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: التين مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال الضحاك: التين المسجد الحرام، والزيتون المسجد الأقصى. قال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس. قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيليا. وقال كعب الأحبار وقتادة أيضا وعكرمة وابن زيد: التين دمشق، والزيتون بيت المقدس. وهذا اختيار الطبري. وقال الفراء: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: التين جبال ما بين حلوان إلى همذان، والزيتون جبال الشام، وكلاهما جبلان بالشام يقال لهما طور زيتا وطور تينا، بالسريانية سمي بذلك لأنهما ينبتانهما. وكذا روى أبو مكين عن عكرمة أنه قال: التين والزيتون جبلان بالشام. قال زهير: أتينا التين عن عروضي. وهذا اسم موضع، ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف. أتينا التين أتينا عن التين عروضي. عن التين، شو بيتكلم عن التين؟ أتينا التين عن عروض، مكان وهذا اسم موضع ويجوز. إيه مش نفس الضبط ولا ضبط آخر؟ التين عن أرض مكان اسمه التين صعيب الظلال. أتينا التين عن أرض يسجينا غيما قليلا ماؤه شبما. أنا أقصد يعني هو لو ضبط آخر ما كانش جابه هنا ولا إيه؟ وقال زهير: أتينا التين عن عروض، وهذا اسم موضع، ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف، أي ومنابت التين والزيتون، ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل ولا من قول من يجوز خلافه. قاله النحاس: الثانية أصح هذه الأقوال، الأول لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، وإنما أقسم الله بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة، لقوله تعالى: يخصفان عليهما من ورق الجنة، وكان ورق التين. فقيل: أقسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه، فإنه جميل المنظر طيب المخبر نشر الرائحة سهل الجني على قدر المضغة. وقد أحسن القائل فيه: انظر إلى التين في الغصون ضحى، ممزق الجلد ماء إلى العنق، كأنه رب نعمة سلبت فعاد بعد الجديد في الخلق. أصغر ما في النهود أكبره، لكن ينادى عليه في الطرق. وقال آخر: التين يعدل عندي كل فاكهة، إذا ثنى مائلا في غصنه الزاهي، وخمش الوجه قد سالت حلاوته، كأنه راكع من خشية الله. وأقسم بالزيتون لأنه مثل به إبراهيم في قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وهو أكثر أدوم أهل الشام والمغرب، يصطبغون به ويستعملونه في طبيخهم، ويستصبحون به، ويداوى به أدواء الجوف والقروح والجراحات، وفيه منافع كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قد مضى في سورة المؤمنون القول فيه. الثالثة: قال ابن العربي: ولامتنان البارئ سبحانه وتعظيم المنة بالتين، وأنه مقتات مدخر، قلنا بوجوب الزكاة فيه، وإنما فر كثير من العلماء من التصريح بوجوب الزكاة فيه تقية جور الولاة، فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية فيأخذونها مغرما حسب ما أنذر به الصادق صلى الله عليه وسلم، فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلا إلى مال آخر يتشططون فيه. ولكن ينبغي للمرء أن يخرج عن نعمة ربه بأداء حقه، وقد قال الشافعي لهذه العلة وغيرها لا زكاة في الزيتون، والصحيح وجوب الزكاة فيهما. قوله تعالى: وطور سينين ربنا بنجحنا مجاهد، وطور قال جبل، سينين قال مبارك السريانية. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: طور جبل وسينين حسن، وقال قتادة: سينين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة أنه قال: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام. وقال مقاتل: والكلبي سينين، كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسيناء. فهو سينين وسيناء بلغة النبط. عن عمرو بن ميمون أنه قال: صليت مع عمر بن الخطاب العشاء بمكة فقرأ: والتين والزيتون وطور سيناء وهذا البلد الأمين. قال: وهكذا هي في قراءة عبد الله، ورفع صوته تعظيما للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش جمع بينهما. ذكره ابن الأنباري. قال النحاس: وفي قراءة عبد الله سيناء بكسر السين، وفي حديث عمرو بن ميمون عن عمر بفتح السين. وقال الأخفش: طور جبل وسينين شجر واحدته سينينة. وقال أبو علي: سينين فعليل، فكررت اللام التي هي نون فيه كما كررت في زحليل للمكان الزلق، وكرديدة للقطعة من التمر، وحنزيز للطويل. فلم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء، لأنه جعل اسما لبقعة أو أرض، ولو جعل اسما للمكان أو للمنزل أو اسم مذكر لانصرف، لأنك سميت مذكرا بمذكر. وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدسة قد بارك الله فيهما، كما قال: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، يعني مكة، سماه أمينا لأنه آمن، كما قال: أنا جعلنا حرما آمنا. فالأمين يعني الآمن. قال الفراء وغيره. قال الشاعر قاله الفراء وغيره قال الشاعر: ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني آمني. وبهذا احتج من قال إنه أراد بالتين دمشق وبالزيتون بيت المقدس، وأقسم الله بجبل دمشق لأنه مأوى عيسى عليه السلام، وبجبل بيت المقدس لأنه مقام الأنبياء عليهم السلام، وبمكة لأنها أثر إبراهيم ودار محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الظاهر أنه التين جبل، وسمي الشجر باسمه لأنه كثيرا ما ينبت عليه. صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان، هذا جواب القسم، وأراد بالإنسان الكافر. قيل: الوليد هو الوليد بن المغيرة. وقيل: كلا ذات بن أسيد، فعلى هذا نزلت في منكر البعث. وقيل: المراد بالإنسان آدم وذريته في أحسن تقويم، وهو اعتداله واستواء شبابه. كذا قال عامة المفسرين، وهو أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان زلق ويد وأصابع يقبض بها. وقال أبو بكر بن طاهر: مزينا بالعقل، مؤديا للأمر، مهديا بالتمييز، مديد القامة، يتناول مأكوله بيده. قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما. هذه صفات الرب سبحانه، عنها عبر بعض العلماء. يوقع البيان بقوله: إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها. وفي رواية: على صورة الرحمن. ومن أين يكون للرحمن صورة متشخصة؟ فلم يبقى إلا أن تكون معانيا. وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزدي قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي القاضي المحسن، وعن أبيه أنه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقتني. وبات بليلة عظيمة. فلما أصبح ودا إلى دار المنصور فأخبره الخبر، وأظهر للمنصور جزعا عظيما، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال: جميع من حضر قد طلقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة، فإنه كان ساكتا. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الراجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، هذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أمير المؤمنين. فالإنسان أحسن الأشياء، ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجاتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجته: أن أطيع زوجك ولا تعصيه فما طلقك. فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، جمال هيئة وبديع تركيب. الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر، إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه. الثانية قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، وهو الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، حتى يصير كالصبي في الحال الأول. قاله الضحاك والكلبي وغيرهما. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: ثم رددناه أسفل سافلين، إلى النار، يعني الكافر. وقاله أبو العالية. وقيل: لما وصفه الله بتلك الصفات الجليلة التي ركب الإنسان عليها، طغى وعلا حتى قال: أنا ربكم الأعلى. وحين علم الله هذا من عبده، وقضاؤه صادر من عنده، رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءا قذرا مشحونا النجاسة، وأخرجها على ظاهره إخراجا منكرا، على وجه الاختيار تارة، وعلى وجه الغلبة أخرى، حتى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره. وقرأ عبد الله أسفل السافلين، وقال أسفل سافلين على الجمع، لأن الإنسان في معنى جمع، ولو قال أسفل سافل جاز، لأن لفظ الإنسان واحد، وتقول هذا أفضل قائم، ولا تقول أفضل قائمين، لأنك تضمر لواحد، فإن كان الواحد غير مضمر له رجع اسمه بالتوحيد والجمع، لقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقوله تعالى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة. وقد قيل إن معنى رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى الضلال، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إلا هؤلاء، فلا يردون إلى الهرم. والاستثناء على قول من قال أسفل سافلين النار متصل. والاستثناء على قول من قال أسفل سافلين النار متصل، ومن قال إنه الهرم فهو منقطع. قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه تكتب لهم حسناتهم وتمحى عنهم سيئاتهم. قاله ابن عباس: قال: هم الذين أدركهم الكبر، لا يؤاخذون بما عملوه في كبرهم. السلام. وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة، ثم ضاعف عما كان يعمل في شبابه، أجر الله عز وجل له وما كان يعمل في شبابه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مريض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقيل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه لا يخرف ولا يهرم ولا يذهب عقل من كان عالما عاملا به. معنى عاصم من الأحوال يعني كلمة أنه قال: من قرأ القرآن يرد إلى أرذل العمر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طيب. وروي أن العبد المؤمن إذا مات أمر الله ملائكته أن يتعبد على قبره إلى يوم القيامة، ويكتب له ذلك. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. قال الضحاك: أجر بغير عمل. وقيل: غير مقطوع. قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. قيل: الخطاب للكافر توبيخا وإلزاما للحجة، أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرض العمر وينقلك من حال إلى حال، فما يحملك على أن تكذب البعث والجزاء، وقد أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم به. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أي استيقن مع ما جاءك من الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين. روي معناه عن قتادة. وقال قتادة أيضا: والفراء المعنى: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين. واختار الطبري كأنه قال: فمن يقدر على ذلك، أي على تكذيبك بالثواب والعقاب، بعدما ظهر من قدراتنا على خلق الإنسان والدين والجزاء. قال الشاعر: دنا تميما كما كانت أوائلنا، دانت أوائلهم في سالك الزمن. قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق. وقيل: بأحكم الحاكمين قضاء، قضاء بالحق وعدلا بين الخلق، وفي تقرير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم، وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجابا، كما قال: لستم خير من ركب المطايا. وقيل: فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ منسوخة بآية السيف. وقيل: هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما. وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، فيختار ذلك. الله أعلم. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. والله أعلم. هذا لا صح. ظهور أحسن بارك. الله بارك الله فيك. اقرأ أبو عمر. وبإليه قال: تفسير سورة العلق. سورة العلق هي مكية بإجماع، وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة رضي الله عنهما، وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على حراء، فعلمه 5 آيات من هذه السورة. وقيل إن أول ما نزل يا أيها المدثر قاله جابر بن عبد الله وقد تقدم. وقيل فاتحة الكتاب أول ما نزل، قاله أبو ميسرة الهمداني. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما نزل من القرآن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والصحيح الأول. قالت عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خرج البخاري. وفي الصحيحين عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحديث بكامله. وقال أبو رجاء العطاردي: وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يطوف علينا في هذا المسجد، مسجد البصرة. الحديث بكامله. الحديث بكامله. صلى الله عليه وسلم. وقال أبو رجاء العطاردي: وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يطوف علينا في هذا المسجد، مسجد البصرة، فيقعدنا حلقا فيقرئنا القرآن، فكأني أنظر إليه بين ثوبين له أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكانت أول سورة أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروت عائشة رضي الله عنها أنها أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها نون والقلم، ثم بعدها يا أيها المدثر، ثم بعدها والضحى ذكره الماوردي. وعن الزهري: أول ما نزل سورة اقرأ باسم ربك إلى قوله ما لم يعلم، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلو شواهق الجبال، فأتاه جبريل فقال له: إنك نبي الله. فرجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال: دثروني وصبوا علي ماء باردا. فنزل يا أيها المدثر، ومعنى اقرأ باسم ربك أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة، فمحل الباء من باسم ربك النصب على الحال. وقيل الباء بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك، يقال فعل كذا باسم الله، وعلى اسم الله، وعلى هذا فالمقروء محذوف، أي اقرأ القرآن وافتتحه باسم الله. وقال قوم: اسم ربك هو القرآن، فهو يقول اقرأ باسم ربك أي اسم ربك، والباء زائدة كقوله تعالى: تنبت بالدهن. وكما قال سود. مش معنى الباء زائدة أو الحروف الزائدة التي تذكر في القرآن أنها لا معنى لها وأنها لا قيمة لها، فهي زائدة حشو يعني. زائدة هنا كما يقول اللغويون بمعنى التأكيد، يعني تزيد المعنى تأكيدا فقط، يعني لو حذفت لا يختل السياق. نعم، فالزيادة للتأكيد. مش لا يختل السياق، يقل التأكيد، ولكن المعنى واضح، المعنى ثابت. أي نعم. كقوله تعالى: تنبت بالدهن. وكما قال سود المحاجر: لا يقرأن بالصور، أراد لا يقرأن الصور. وقيل معنى اقرأ باسم ربك أي اذكر اسمه، أمره أن يبتدئ القراءة باسم الله. قوله تعالى خلق الإنسان من علق، قوله تعالى خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق، أي من دم، جمع علقة، والعلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح. وقال من علق فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع، وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة، والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر به بما تمر عليه، فإذا جفت لم تكن علقة. قال الشاعر تركناه يخر على يديه يمج عليهما علق الوتين. وخص الإنسان بالذكر تشريفا له، وقيل أراد أن يبين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة مهينة حتى صار بشرا سويا وعاقلا مميزا. قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، قوله تعالى اقرأ تأكيد وتم الكلام، ثم استأنف فقال وربك الأكرم أي الكريم. وقال الكلبي يعني الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم، والأول أشبه، والأول أشبه بالمعنى لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه دل بها على كرمه. وقيل اقرأ وربك أي قرأ يا محمد، وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير القارئ، والأكرم بمعنى المتجاوز عن جهل العباد. قوله تعالى الذي علم بالقلم فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيلت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا. وسمي قلما لأنه يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الظفر. وقال بعض الشعراء المحدثين يصف القلم فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع لما لا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله. نعم بعض الشعراء المحدثين وقال بعض الشعراء المحدثين يصف القلم فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لخريدة يتصنع لما لا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع. وعن عبد الله بن عمر أنه قال يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال نعم فاكتب فإن الله علم بالقلم. وروى مجاهد عن أبي عمر قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده، ثم قال لسائر الحيوان كن فكان، القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام. وفيما علمه بالقلم ثلاثة أقاويل، أحدها أنه آدم عليه السلام لأنه أول من كتب قاله كعب الأحبار، الثاني أنه إدريس وهو أول من كتب قاله الضحاك، الثالث أنه أدخل كل من كتب بالقلم لأنه ما علم إلا بتعليم الله سبحانه، وجمع بذلك نعمته عليه في خلقه وبين نعمته عليه في تعليمه استكمالا للنعمة عليه. الثانية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وقال الله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال علماؤنا فالأقلام في الأصل ثلاثة، القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن يكتب، والقلم الثاني أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والأعمال، والقلم الثالث أقلام الناس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة، والكتابة من جملة البيان، والبيان مما اختص به الآدمي. الثالثة قال علماؤنا كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب، وأقل العرب معرفة به المصطفى صلى الله عليه وسلم صرف عن علمه ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى في حجته، وقد مضى هذا مبينا في سورة العنكبوت. وروى حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة. قال علماؤنا وإنما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجل، وليس في ذلك تحصين لهن ولا تستر، وذلك أنهن لا يملكن أنفسهن حتى يشرفن على الرجل، فتحدث الفتنة والبلاء، فحذرهم أن يجعلوا لهن غرفا ذريعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن الرجال ولا يرين الرجال، وذلك أنها خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل، والرجل خلقت فيه الشهوة وجعلت سكنا له، فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه، وكذلك تعليم الكتابة وربما كانت سببا للفتنة، وذلك إذا علمت الكتابة كتبت إلى من تهوى، والكتابة عين من العيون، بها يبصر الشاهد الغائب، والخط هو آثار يده. وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطلق به اللسان، فهو أبلغ من اللسان. فأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن وطهارة لقلوبهن. قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قيل الإنسان هنا آدم صلى الله عليه وسلم، علمه أسماء كل شيء حسب ما جاء به القرآن في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يبق شيء إلا علمه سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملائكة كما علمه. وبذلك ظهر فضله وتبين قدره وثبتت نبوته وقامت حجة الله على الملائكة وحجته، وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف الحال ورأت من جلال القدرة وسمعت من عظيم الأمر، ثم توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن قوم، وقد مضى هذا في سورة البقرة مستوفا والحمد لله. وقيل الإنسان هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، دليله قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلى هذا فالمراد به علمك المستقبل، فإن هذا من أوائل ما نزل، وقيل هو عام لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى. قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. قيل إنه نزل في أبي جهل، وقيل نزلت السورة كلها في أبي جهل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب. وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما نزل، ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أول ما نزلت، ثم نزلت البقية في شأن أبي جهل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضم ذلك إلى أول السورة، لأن تأليف الصور جرى بأمر من الله. ألا ترى أن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر ما نزل، ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل، وكلا بمعنى حقا، إذ ليس قبله شيء. والإنسان هنا أبو جهل، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان. أن رآه، أي لأن رأى نفسه استغنى، أي صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه قال: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتاه أبو جهل فقال: يا محمد تزعم أنه من استغنى طغى؟ فاجعل لنا جبال مكة ذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. قال: فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، خيرهم في ذلك، فإن شاءوا فعلنا بهم ما أرادوا، فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم لا يقبلون ذلك، فكف عنهم إبقاء عليهم. وقيل: أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوان، وحذف اللام من قوله أن رآه كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتم غناكم. وقال الفراء: لم يقل رأى نفسه، كما قيل قاتل نفسه، لأن رأى من الأفعال التي تريد اسما وخبرا نحو الظن والحسبان، فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس، تقول: رأيتني وحسبتني، ومتى تراك خارجا، ومتى تظنك خارجا. وقال مجاهد وحميد وقنبل عن ابن كثير: أن رآه استغنى بقصر الهمزة، أن رآه استغنى والباقون راه بمدها، رآه أن رآه أن رآه استغنى، أن رآه استغنى بقصر الهمزة، الباقون راه بمدها، وهو الاختيار. قوله تعالى: إن إلى ربك الرجع، أي مرجع من هذا وصفه فنجازيه. والرجع والمرجع والرجوع مصادر، يقال رجع إليه رجوعا ومرجعا، ورجع على وزن فعلة. قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى، وهو أبو جهل، عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أبا ذر قال: إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. قاله أبو هريرة: فأنزل الله هذه الآيات تعجبا منه. وقيل في الكلام حذف، والمعنى أمن هذا الناهي عن الصلاة، أمن هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة. قوله تعالى: أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا؟ قوله تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني أبا جهل كذب بكتاب الله عز وجل وأعرض عن الإيمان وقال فراء. المعنى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى والنهي مكذب متول عن الذكر، أي فما أعجب هذا. ثم يقول: ويله، ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى؟ أي يراه ويعلم فعله، فهو تقرير وتوبيخ. وقيل: كل واحد من أرأيت بدل من الأول، وألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى الخبر. قوله تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي، أي أبو جهل، عن أذاك يا محمد لنسفعا، أي لنأخذن بالناصية، لنذلنه. وقيل: نأخذن بناصيته يوم القيامة، وتطوى مع قدميه ويطرح في النار كما قال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. وأهل اللغة يقولون: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا، يقال ويقال سفع بناصية فرسه. قال قوم: إذا كثر الصياح رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافعي. وقيل: هو مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد، كما قال: أثافي سفعا في معرس مرجل، ونوى كجثم الحوض أسلم خاشعي. والناصية شعر مقدم الرأس. معرس مرجل، مرجل مرجل. ونوى كجذم الحوض أسلم خاشعي. والناصية شعر مقدم الرأس، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، كما يقال: هذه ناصية مباركة، إشارة إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر على عادة العرب، في من أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته. وقال المبرد: السفع الجذب بشدة، أي لنجرن بناصيته إلى النار. وقيل: السفع الضرب، أي لنلطمن وجهه. وكله متقارب، المتقارب المعنى، أي يجمع عليه الضرب عند الأخذ ثم يجر إلى جهنم. ثم قال: على البدل ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. والخاطئ معاقب مأخوذ، والمخطئ غير مأخوذ. ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة كوصف الوجوه بالنظر في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. وقيل: أي صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال: نهاره صائم وليله قائم، أي هو صائم في نهاره ثم قائم في ليله. قوله تعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانيه. قوله تعالى: فليدع ناديه، أي أهل مجلسه وعشيرته، فليستنصر بهم. سندع الزبانيه، أي الملائكة الغلاظ الشداد، عن ابن عباس وغيره. وأحدهم زبني، قاله الكسائي، وقال الأخفش زابن، قال أبو عبيدة زبنية، وقيل زباني، وقيل هو اسم للجمع كالأبابيل والعباديد. وقال قتالتهم الشرط في كلام العرب، وهو مأخوذ من الزبن وهو الدفع، ومنه المزابنة في البيع. وقيل إنما سموا الزبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. حكاه أبو الليث السمرقندي رحمه الله. قال: وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: نسفع بالناصية، قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك. فقال الله تعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا، فقيل له: خشيت منه؟ قال: لا، ولكن رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية، فما أدري ما الزبانية، ومال إلي الفارس فخشيت منه أن يأكلني. وفي الأخبار أن الزبانية رؤوس في السماء وأرجلهم في الأرض، فهم يدفعون الكفار في جهنم. وقيل: إنهم أعظم الملائكة خلقا وأشدهم بطشا. والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. قال الشاعر: مطاعيم في القصوى، مطاعين في الوغى، زبانية غلب عظام حلومها. وأنا عكرمة عن ابن عباس سندعو الزبانية قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام، فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني يا محمد؟ والله إني لأكثر أهل الوادي هذا ناديا، فأنزل الله عز وجل: فليدعو ناديه، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه. وقال حسن غريب صحيح: والنادي في كلام العرب المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون، والمراد أهل النادي، كما قال جرير: لهم مجلس صهب السبال أذلة، لهم مجلس صهب السبال أذلة. وقال زهير: وفيهم مقامات حسان وجوههم. وقال آخر: واستب بعدك يا كليب المجلس، وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالست. قال زهير: وجار البيت والرجل المنادي أمام الحي عقدهما سواء. قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل، لا تطعه أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد أي صل لله، واقترب أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء. وروى عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وأحب إليه جبهته في الأرض ساجدا لله. قال علماؤنا: وإنما كان ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة، ما الذلة، ولله غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها، فكلما بعدت من صفته قربت من جنته، ودنوت فكلما بعدت من صفته قربت من جنته، ودنوت من جواره في داره. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. وقال زيد بن أسلم: اسجد أنت يا محمد مصليا، واقترب أنت يا أبا جهل من النار. وقوله تعالى: واسجد، هذا من السجود، واسجد هذا من السجود، يحتمل أن يكون المعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة، لقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، سجدتين. فكان هذا نصا على أن المراد سجود التلاوة. وقد روى ابن وهب عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال: عزائم السجود أربع: ألف لام ميم وحاء ميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، والنجم، وقرأ باسم ربك. قال ابن العربي: وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة الحج. يلزم عليه السجود الثاني من سورة الحج، وإن كان مقترنا بالركوع، لأنه يكون معناه اركعوا في موضع الركوع واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرف: وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من اقرأ باسم ربك، وابن وهب يراها من العزائم. قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما أنزل الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اكتبها يا معاذ. فأخذ معاذ اللوحة والقلم والنون، وهي الدواه، فكتبها معاذ. فلما بلغ: كلا لا تطعه واسجد واقترب، سجد اللوح وسجد القلم وسجدت النون، وهم يقولون: اللهم ارفع به ذكرا، اللهم احفظ به وزرا، اللهم اغفر به ذنبا. قال معاذ: سجدت واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، ختمت السورة، والحمد لله على ما فتح ومنح واعطى، والحمد لله. بارك الله فيك. هذا الحديث، حديث السجود الأشياء هذه، لا صح. خير سيدنا، أكتفي. بارك الله فيك. تفسير شعب الإمام.